هزيم الوصل هب على الندامة نسيم الوصل هب على الندامة فأسكره وما شرب لأن قلوبهم ملئت غراما لأن قلوبهم ملئت غراما شعلوا عمارات شكرا.